بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قلتم حفظكم الله في كتابكم الفوائد والتحريرات لما عند الحنابلة من مقادير واصطلاحات. المبحث الثاني في المكاييل والموازين. لازلنا في اللي هو التنبيهات ولا المسائل؟ الطرق هنا. إيه، لكن إحنا وصلنا إلى هذه مسائل، دي المسألة الأولى. فرق العلماء بين الصاع بين أمرين، الأمر الأول وزن ما في الصاع من البر الرزين، والثاني حجم هذا البر في هذا الصاع. طيب، وذكرنا أول مواضع التي حولوا الأحجام فيها إلى الوزن، والموضع الثاني ما هو؟ الموضع الثاني المواضع التي حول الأحجام فيها الوزن ثم عادوا إلى حجم ذلك الوزن وقدروا به، من هذه المواضع نصاب الخارج من الأرض. ولازم أن المعتبر في إخراج الزكوات هو الحجم. هم أخذوا الحجم فحولوه إلى وزن، ثم قالوا اضبط هذا الوزن واجعله حجما. اضبط هذا الوزن واجعله حجما. نعم، لازم فيما يؤيد الكلام الذي يؤيد هذا من كلام العلماء. نعم، قلتم حفظكم صحيح. الله طريقة ثالثة. ها؟ طريقة ثالثة قريناها الإكراهات 126 حين وما يدل. قلتم حفظكم الله وما يدل على أن المعتبر في بلوغ الخارج من الأرض نصابا كينا لا وزنا ما ذكروه في باب زكاة الخارج من الأرض. قال الزرقشي في شرح الخرقي وأن النصاب المعتبر بالكي، قال النصاب معتبر بالكي يعني بالحجم، وإنما النصاب معتبر بالكي وإنما ذكر الوزن ليضبط ويحفظ، ولذلك تعلقت الزكاة بالمكيل أيضا دون الموزون. والمكيل والمكيل يختلف فيه وزنه، ونص أحمد رحمه الله على أن الصاع 5 أرطال وثلث من الحنطة. قال في التلخيص لا تعويل على الوزن إلا في البر، ثم مكيل ذلك. أيوة، لا تعويل على الوزن، يعني فقط حولنا الحجم إلى الوزن البر نفسه، فتأخذ هذا الوزن وتضعه في إناء وتصنع حجما اللي هو الصاع أو وسق أو 5 أوسق. نعم، ثم تأخذ مكيل هذا الصاع أو الوسق أو 5 أوسق من جميع الحبوب. قال في الإقناع وشرحه. ثم مكيل ذلك من جميع الحبوب. قال في الإقناع وشرحه والوسق والصاع والمد مكاييل نقلت إلى الوزن، أي قدرت بالوزن لتحفظ، فلا يزاد ولا ينقص منها، وتنقل من الحجاز إلى غيره، وليست صنجا. وليست صنجا. والمكيل يختلف في الوزن، فمنه ثقيل كتمر وأرز، ومنه متوسط كبر وعدس، ومنه خفيف كشعير وذرة، وأكثر التمر أخف من الحنطة على الوجه الذي يكال شرعا، لأن ذلك على هيئة غير مكبوس، فالاعتبار في ذلك المذكور من المكيلات بالمتوسط نصا. وأكثر التمر أخف من الحنطة على الوجه الذي يكال شرعا، أما إذا كان مكبوسا فسيكون أثقل من الحنطة، لأن الموزون المكبوس سيتحول إلى وزن اللي هو المكبوس، هذا اللي المكنوز سميه المكنوز المكنوز. طبعا بعضهم يفرق بين معجون المكنوز، المعجون المعبوط معبوط بعضه ببعض، اختلطت التمرة أجزاءها بأجزاء التمرة الأخرى. لا، أحيانا بالنوى أو بدون نوى لا إشكال، لكن ممنع كله. وأما المكبوس المكنوز لا، كل تمرة لوحدها لكن تلتصق بالتمرة الأخرى ويخرج بينهما الدبس في الغالب. نعم، فالاعتبار في ذلك المذكور من المكيلات بالمتوسط نصا. قال في الفروع ونص أحمد وغيره من الأئمة على أن الصاع 5 أرطال وثلث بالحنطة، أي بالرزين من الحنطة، وهو الذي يساوي العدس في وزنه، ومثله مكيل من غيره، أي غير المتوسط، وهو مثل مكيله من غيره. فالاعتبار بصاع البر ثم مثل هذا المكيل من غيره. نعم، قلتم حفظكم الله مثل مكيله من غيره أي غير المتوسط وهو الثقيل والخفيف وإن لم يبلغ المكيل من غير المتوسط الوزن المذكور لخفته نصف. نعم وإن لم يبلغ المكيل من غير المتوسط اللي هو الخفيف. أحيانا نضع الخفيف مثل الذرة مثلا نضعه في حجم إيش؟ صاع البر. فإذا أخرجنا هذا الذرة ووزناه وزن أقل. قد يكون وزنه أخف من وزن إيش؟ البر. يعني يمكن يكون وزنه بدال كيلوين واربعين يكون وزنه كيلو 90 مثلا أو كيلوين. نعم لكن حجمه سيغطي إيش؟ الصاع سيغطي ويملأ. فهذا يجزي ولا ما يجزي؟ يجزي. احنا ما ننظر الوزن ننظر ليش؟ الحجم. نصا في المعتبر فالمعتبر بلوغه لا زالوا يؤكدون معتبر بلوغه نصابا بالكيل. نعم فالمعتبر بلوغه نصابا بالكيل دون الوزن فمن اتخذ وعاء يسع خمسه ارطال وثلثا وثلثا تنوينه طيب. وثلثا عراقية من جيد البر أي رزينه ثم كان به ما شاء من ثقيل وخفيف عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره الذي لم يبلغ نصابا. والشاهد قوله فالاعتبار في ذلك المذكور من المكيلات بالمتوسط. والمراد أنهم أرادوا أن يقدروا وزن الصاع فوجدوا أن المكيلات منها الثقيل خمسة أرطال وثلثا عراقية ايش فيها عدلنا حطينا تنوين عليه تنوين. فوجدوا أن المكيلات منها الثقيل في المواد إذا مكيلات منها الثقيل والمتوسط والخفيف فهم اعتبروا بإيش بالمتوسط. نعم منها الثقيل في الوزن كتمر وأرز ومنها الوسط كبر وعدس ومنها الخفيف كشعير وذرة فاختاروا الذي وزنه وسط وهو البر والعدس فوضعوه في الصاع النبوي ثم أخرجوه فوزنوه فتبين أن وزنه خمسة أرطال وثلث فجعلوا هذا الوزن قدر الصاع النبوي. فمن أراد أن يعرف قدر الصاع النبوي فليأخذ هذا الوزن ويضعه في وعاء فيكون قد حصل عنده صاع وله أن يكيل به ما شاء من المكيلات الثقيلة والخفيفة. فإذا ملأت هذه المكيلات الصاع فهو صاع من تلك المكيلات ولو كان وزنها أقل خلاص إذا ملأت الصاع سواء وصلت خمسة أرطال وثلث يعني كيلوين واربعين أو أكثر أو أقل خلاص هذا صاع شرعي ويجزي في زكاة الفطر. ولو كان وزنها أقل من خمسة أرطال وثلث أو أكثر منها فالعبرة ببلوغها صاعا أو مدا أو وسقا بالحجم لا بالوزن بالحجم الذي في الصاع أو المد أو الوسق لا بالوزن. ولذلك قال بعد ذلك ولذا قال بعد ذلك ومثل مكيله من غيره أي غير المتوسط وهو الثقيل والخفيف وإن لم يبلغ المكيل من غير وإن لم يبلغ المكيل من غير المتوسط الوزن المذكور لخفته نصا. ثم صرح البهوتي رحمه الله بالضابط فقال فالمعتبر بلوغه نصابا بالكيل دون الوزن. هذا كذا الشيخ دائما منصور يصرح المعتبر بلوغه نصابا بإيش الكيل. لكن كيف الكيل نستطيع أن نصنع صاعا من وإيش كيلوين وربع وأربعين غرام من إيش البر الرزين نستطيع أن نصنع وسقا وذكرنا أن وسق مية وكم الوسق ستين صاع ها لا بالكيلو ستمية واثنا عشر على خمسة مية وستة وعشرين مية ها لا هي 612 خمسة أوسق ها 92 ولا 192 قدام ذكرنا احنا لا لازم يزيد على 100 122 اي 122.4 نجيب 122.4 من البر ونضعه في اناء فاذا ملأه فهذا وسق او نستطيع ان نصنع اناء كبيرا يسع خمسه اوسق بان ناتي ب 612 كيلو من البر الرزين ونضع في هذا الاناء فاذا ملأه فعندنا حصل عندنا الآن خمسة أوسق. نعم هذا راح يكون أوفر الأخير هذا يكون أوفر المهم أنت مخير. نعم فالعبرة ببلوغ المكيلات نصابا إذا بلغت في حجمها خمسة أوسق وحجمها تقدم. فليس المراد أن يقال إن الخمسة أوسق تساوي 612 كيلو جرام من كل مكيلات خلاص كل البر والتمر والعرس إذا وصل 612 فواجب الزكاة ولا فلا، هذا غير مراد لهم، غير مراد لهم. نعم. يعني شيخ أقدر في غير البر والوزين إني أعرف وزن حجم أي شيء حتى لو كان أقل من الوزن بالصاع مثلا أحوله إلى كيلو جرام ثم بعد ذلك أضرب. أي أي ذكرنا الطرق. ليش؟ إني أجعل وعاء وكل ساعة وتأهيل. لا يعني ممكن أنك تصنع صاع واحد وتضع فيه ما شئت من الحبوب وال... نعم. أنا اللي أقصده يا شيخ أن الوعاء نفسه هل أستطيع هذا الوعاء الصغير أن لا أستخدمه أكثر من مرة، أستخدمه مرة واحدة أطلع منه الوزن ثم هذا الوزن أضربه؟ هذا اللي قلت لك الحين، أنا عندي صاع، عندي الآن شعير، أبي أعرف هل بلغ نصابا أو لا، فأملى هذا الصاع ثم أوزنه فالناتج يضربه في 300، فإذا بلغ اللي عندي وزن 300 وجب الزكاة وإلا فلا. هذا تقدم. نعم. بس في الصورة هذه هو راح يوزنه كله. له يقول ما أبي، ما لا داعي يوزن خلاص. إيه؟ لا ليه اللي يعرف هذا كل الكمية. إيه ما فيش كلام يوزنهم كلهم واحد. نعم. صلاة. فهذا لا يريده الفقهاء بل هذا الوزن هو لحجم الخمسة أوسق، فإذا كان عندنا وعاء يسع 612 كيلو من البر الرزين فهذا حجم النصاب، فإذا وضعنا فيه شعيرا أو تمرا أو أرزا وملأه أو زاد عليه وجبت فيه الزكاة وإلا فلا، ولا يلزم أن يكون وزن الشعير أو التمر أو الأرز كوزن البر الرزين 612 كيلو، بل قد يكون وزنها أقل أو أكثر فلا عبرة بذلك، وإنما العبرة أن القدر منها يملأ حجم الخمسة أوسق. وذكر ابن النجار رحمه الله في شرح المنتهى نحوا مما في الإقناع وشرحه، فقال والوسق والصاع والمد أصلها مكاييل نقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل، والمكيل يختلف في الوزن، فإن منه ثقيل كأرز وتمر، ومنه متوسط كبر وعدس، ومنه خفيف كشعير وذرة، وأكثر التمر أخف من الحنطة على الوجه الذي يكال به شرعا، لأن ذلك على هيئته غير مكبوس، أي أن وزن التمر لو كلناه ووضعناه في صاع أقل من وزن الحنطة لو وضعت في الصاع. يعني الآن الصاع لو وضعنا فيه تمرا وملأه ووزناه قد يكون وزنه أقل من وزن البر كيلوين وأربعين، يمكن وزنه يوصل كيلوين أو كيلو 900 جرام. نعم. هذا إذا كان غير إيش مكبوس، غير مكبوس، لأن ستحصل فراغات كثيرة أصلا، ستحصل فراغات كثيرة. نعم. فقد يكون وزن التمر كيلو وكيلو ونصفا ووزن الحنطة كيلوين وأربعين جراما، فالحجم واحد لكن الوزن مختلف. فقد يكون فقد يكون وزن التمر كيلو ونصفا ووزن الحنطة كيلوين وأربعين جراما فالحجم واحد لكن الوزن مختلف، لكن الوزن مختلف، وهذا شيء طبيعي في كل المكيلات، بل قد يكون التفاوت في الوزن في نفس الجنس، كما لو وضعنا أرزا حسويا في صاع ثم وضعنا فيه أرزا هنديا بسمتي في نفس الصاع فهما متساويان في الحجم لكن قد يختلفان في الوزن، فقد يكون الأرز الحساوي أقل أو أكثر وزنا من الأرز الهندي. إذا عندنا صاع حطينا فيه رز حساوي ثم خرجنا هذا الرز وزناه ثم حطينا إيش رز هندي ثم خرجناه وزناه، قد يكون وزن هذا الرز حساوي أقل أو أكثر من الهندي أو يكون إيش حساوي له. هنا وهذا مثل التمر مثل التمر نفس الشيء. نعم صحيح. ليش الحساوي دي صحيحة عربية إيش ولا الأصل الإحسائي؟ الإحسائي هذا في الأخيرة واللي الأول محذوف اللي هو اللي هي الهمزة الأولى همزة قط اللي هي وين؟ لا لا لا ليست الإحسائي حساب عربية صحيحة. إيش شو من عربية صحيح؟ ما أقرها شيخ سعيد خلاص. ها أقرها شيخ سعيد لا محدث ما مولدين نعم. قال في الفروع والاعتبار من هذه المكيلات بمتوسط وهو الحنطة والعدس. قال في الفروع ونص أحمد وغيره من الأئمة على أن الصاع خمسة أرطال وثلث بالحنطة أي بالرزين من الحنطة، لا لأنه الذي يساوي العدس في وزنه، فتجب الزكاة في خفيف إذا قارب هذا الوزن وإن لم يبلغه. أي يبلغ هذا الوزن لأنه في الكيلي كالرزين واحد قال النجدي شوف تحت نقرأ تحت قوله فيجب في خفيف إلى آخره. اعلم أن المقصود من هذا الكلام أنه إذا لم يكن عند المزكي مكيل محفوظ مكيال محفوظ بل إنما عنده الميزان فإنه يختلف بالثقل والخفة لأن قدر النصاب من الخفيف لا يبلغ كيله قدر النصاب لا يبلغ كيله قدر النصاب وزنا وقدر وزن الثقيل ينقص كيله فإذا أراد معرفة النوعين فليقدر وزني وقدر وزن الثقيل ينقص كيله فإذا أراد معرفة النوعين فليأخذ من البر الجيد قدر صاع مثلا وزنا ثم يضع هذا الموزون في وعاء ويعلم ويعلم ذلك تشدع يعلم ذلك ذلك فيكتال به ما يريد من ثقيل وخفيف كما قال المصنف فمن اتخذ ما يسع صاعا إلى آخره أي لو وضعنا ما عندنا من المكيلات الخفيفة الوزن كالشعير والذرة في وعاء يسع 5 أوسق من البر الرزين فملأ ذلك الشعير أو الذرة ذلك الوعاء فإنه تجب فيه الزكاة وإن كنا لو أخرجنا الشعير أو الذرة من ذلك الوعاء ووزناه فوجدناه أقل يكون أقل عندنا وعاء كبير يسع 12 كيلو من البر الرزين فوضعنا فيه الشعير قد يكون وزنه وملأه تجب فيه الزكاة قد يكون وزنه إيش 600 مثلا أو قد يكون وزنه أعلى أهم شيء أنه يملأ هذا الحجم نعم فوجدناه أقل من وزن البر الرزين الذي هو 612 كيلو فقد يكون وزن 5 أوسق من الشعير 550 كيلو فلا عبرة بذلك وتجب فيه الزكاة لأنه بلغ النصاب كيلا بملئه ذلك الوعاء إذا علمت ذلك فمن اتخذ أي مكيلا يسع صاعا 5 أرطال وثلثا تنوينة وين أي من جيد البر ثم كال به ما شاء عرف به ما يبلغ حد الوجوب من غيره قال في الفروع نص أحمد رحمه الله تعالى على ذلك وقاله القاضي وغيره عرف به ما باء عدلها ما بالغ باء حط الباء بدال الياء نعم وقد نقلنا كلام النجدي وقد نقلنا والله هذه عبارة التفخيم أنا ما أقولها قصدا صراحة مفروض أقول له قد نقلت تفخيم هذا صراحة أنا أقوله يعني سهوا نعم وذكرها الشيخ بكر مزيد هل سيذكرها في لي الطالب علم نحن بحثنا وكلام البعض أحيانا الواحد يقولها يعني عرضا لا يقصد لكن الأولى أن الإنسان ينتبه أنه لا يفخم نفسه بهذه الألفاظ نعم بعضهم يكره من باب المشاركة من باب إيش المشاركة فتكون من باب التواضع لست واحد يقول باب المشاركة؟ أي بعثوار اللي ساموا معك في كتابين. إيه جيد. أهم شيء ما يكون له المقصد السيء يعني. وقال الخلوتي في حاشيته على المنتهى قوله أي مثل مكيله كان الظاهر أنه يكفي في العبارة صاع بر أو تمر إلى آخره. فانظر ما الحكمة في هذه الزيادة وقد يقال الحكمة فيها التنبيه على أن المعتبر في غير البر لا زال يؤكد أن المعتبر في غير البر الكيل دون الوزن لأن صاع الشعير كيلا لا يصل إلى وزن صاع البر كما تقدم صاع الشعير لأنه خفيف سيكون وزنه أقل من وزن إيش البر نعم اثنين من المواضع التي حولوا حجم الصاع إلى الوزن ثم عادوا إلى الحجم كذلك الصاع في زكاة إيش والكلام فيها كالكلام في زكاة الخارج من الأرض نعم الصاع فذكروا أن الواجب فيها صاع ويقررون أن العبرة بإخراج صاع مثل كيل صاع البر فالعبرة بالإخراج إنما هي بالكيل لا بالوزن فلا يقال الواجب كذا كيلو من التمر أو الشعير أو غيرهما بل الواجب إخراج صاع مثل كيل صاع من البر وسأنقل نصوصهم الآن مع التعليق والتوضيح إن شاء الله قال في الإقناع وشرحه في باب زكاة الفطر والواجب فيها أي الفطرة صاع عراقي لأن الذي أخرج به في عهده صلى الله عليه وسلم لأنه الذي أخرج به في عهده صلى الله عليه وسلم وعبارة المبدع صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو 4 حفنات بكفي رجل معتدل القامة وحكمته كفاية الصاع للفقير في أيام العيد انتهى وهما قدحان كما تقدم من البر أو مثل مكيله من التمر والمراد أن الواجب صاع من البر أي مثل مكيله أو مثل مكيله لا مثل وزنه وإذا مثل مكيله لا مثل وزنه نعم وإذا أردت أن تعرف هذا فخذ خمسة أرطال وثلثا من البر تنوين نفسه. من البر الرزين ووزنها 2040 جرام فضعها في وعاء لا يزيد عليه البر ولا ينقص وحينئذ حصل عندك صاع. لا يزيد هذا البر عن الوعاء ولا ينقص عنه. نعم. وحينئذ حصل عندك صاع على قدر صاع البر فإذا وضعت فيه أي شيء فإذا وضعت فيه أي شيء من المكيلات فهذا قدر صاع قدر صاع قدره أحسن فهذا قدره صاع مثل مكيل الصاع الذي من البر. طيب فوق أو مثل مكيله أو مثل مكيله من التمر أو الزبيب. قال في المبدع إجماعا ولو كان التمر والزبيب منزوعي العجمي لعموم الخبر أو الشعير ذكره في المبدع إجماعا وكذا الأقط ويأتي بيانه ولو لم يكن الأقط قوتا ولو لم يعدم الأربعة أي التمر والزبيب والبر والشعير لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط متفق عليه أو صاعا من أو صاعا من مجمع من مجموع من مجموع شيء مفروض من مجموع من ذلك بس تراجع يا من مجمع من ذلك تجي بس تراجع أي من مجموع من ذلك أي من التمر والزبيب والبر والشعير والأقط فإذا جمع منها صاعا وأخرجه أجزاه كما لو كان خالصا من أحدها ولو لم يكن المخرج قوتا له أي للمخرج كالتمر بمصر فإنه ليس قوتا بها غالبا ويجزئ إخراجه لعموم ما سبق ولا عبرة بوزن التمر وغيره مما يخرجه سوى البر لأن الصاع مكيل لا صنجة كما تقدم فإذا بلغ المخرج من غير البر صاعا صاع صاع صاع صاع بالبر بأن يتخذ ما يسع صاعا من جيد البر وأخرج به من غيره صاعا أجزاء لأنه أخرج الواجب عليه وإن لم يبلغ المخرج الوزن أي وزن الصاع لخفته كالشعير وهذا أقول كما أحسن وهنا أقول كما ذكرته سابقا أن المراد في زكاة الفطر إخراج صاع مثل صاع البر في الحجم لا في الوزن فلا يجزئ إخراج ما يزن صاع البر الرزين وهو 2040 جرام بل لا بد من صاع مثل صاع البر الرزين في الحجم فإذا وضعت لك صاعا فإذا أحسن فإذا صنعت لك صاعا حجمه كحجم صاع البر فهذا الذي يجب إخراجه في زكاة الفطر من المكيلات فإنك إذا أتيت بمكيل ثقيل كالتمر بقدر وزن صاع البر ووضعته في صاع البر فلن يملأ الصاع وحينئذ فلا يجزئ إخراجه ولا بد من قدر من التمر يملأ قدر لا قدر بس في تنوين قدر ولا بد من قدر من التمر يملأ صاع البر ولو أتيت بمكيل خفيف كالشعير بقدر وزن صاع البر فسيملأ صاع البر ويزيد عليه والواجب إنما هو قدر صاع البر ويحتاط في الثقيل فيزيد على الوزن أي وزن صاع الصاع شيئا يعلم أنه أي الثقيل قد بلغ صاع في هذه العبارة صح شيء هذا ويحتاط بالثقيل فيزيد على الوزن أي على وزن الصاع شيئا يعلم أنه أي الثقيل قد بلغ صاعا كيلا يصل الفرد اليقين فيخرج من عهدة هذا قد يؤخذ منه أنه يجزئ أنك تضع وزن معين اللي هو 2040 جرام خلاص كل شيء تخرج منها بهذا الوزن لكن إذا كان ثقيلا زد عليه شوي حتى تتيقن أنه إذا وضعت في الصاع سيملأ الصاع هذا هي صراحة إشكال نعم لكن حليناها أعيدها الجزء ولا عدها ويحتاط في الثقيل فيزيد على الوزن أي وزن الصاع شيئا يعلم أنه أي الثقيل قد بلغ صاعا كيلا ليسقط الفرض بيقين فيخرج من العهدة وقال نحوه في المنتهى وشرحه للبهوتي في زكاة يمكن يملأ ها لا لا لا لا ما يملأ هو بيطلع وزن يقول أنا بطلع وزن معلمكم أنا ما عندي حصى أصلا فكم أطلع نقول له ترى إحنا الصاع عندنا يزن كيلوين وأربعين جرام فإذا كان اللي عندك ثقيل زد على هذا الوزن بحيث لو حطين هذا مع الزيادة في الصاع البر لملأه لأن لو حط نفس وزن كيلوين وأربعين جرام لو حطيناه في صاع البر قد لا يملأه في قليل فإذا يقول لك زد شوي حتى لو وضعنا فإذا زدت فنعلم حين نتيقن أنه قد بلغ حجم إيش الصاع حجم صاع البر. هذا يكون الأصل كل مرة مفترض أن يتحط يبدأ يضع. هذا إذا جوازنا العمل بهذه الطريقة، والله إنه يجوز كما سيأتي، وهذا أسهل للناس أصلاً. الناس مو بصانع لك صاع، مو بصنع لك صاع. بالعكس أنا شفت الآن عندي العكس. نعم. يتحرك بحيث أنه يضع في الصاع كل مرة، يعني مثلاً هذا أفضل طريق. أحسنت، أفضل طريق أن يصنع على صاع، هذا أفضل. لكن انتشار أو انعدام الأصواع من بلاد المسلمين هذا في الحقيقة كارثة. كارثة. يكفي واحد شيخ للبيت الكامل أو يعني والحارة ممكن يكفيها واحد. استعيرون ما يحتاجون يعني. الناس كثروا يا شيخ محمود الحين الان الناس في الملايين يعني خلاص عندهم ملايين وين بيطلع العيد ما خلصوا فطرة. بل الحين بعضهم يعني يخرج بالوزن خلاص ولا يده ثقيله وثقيله اصلا يحتاط. هذا يسمونه المصر الاول الناس تنكر بعض. نعم. قال رحمه الله: والواجب في فطرة صاع بر 4 أمداد بصاعه صلى الله عليه وسلم. وهو طيب يا. وهو 4 حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة. وحكمته كفاية. لا لا ما في بس الحمد لله. طيب. وحكمته كفاية فقير أيام عيد أو مثل مكيله أي البر من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط شيء يعمل من لبن مخيض أو من لبن إبل فقط. لحديث أبي سعيد الخدري كنا نخرج زكاة. هذه اللبن المخيض هل هو اللبن الموجود عندنا الآن؟ يعني الآن الأقط يصنعونه مباشرة من حليب الناقة ولا يحوله إلى لبن؟ تحول إلى لبن. روبوه. يسوون من حليب الغنم. طيب يسوون من حليب الغنم. لكن يسوونه من حليب مباشرة ولا وشي يروبونه؟ لا وشي يروبونه. إي لأن الحمض اللي فيه لابد يتحول إلى روب أولاً ثم يسوون منه. الأقط. فاللبن المخيض اللي أفهمه أنه اللبن الموجود في البقالات. اللبن المخيض هو اللبن الموجود في البقالات اللي هي مع الحمض، لأن أصلا الأقط لابد يكون إيش فيه حمض، معناه أنه ما يصنع من الحليب مباشرة، وإنما سبحان الله الحليب هذا فيه بركة مثل بركة التمر، يعني تطلع من لبن وأقط ولبنة الزبدة والجبن سبحان الله. أنا أصنع صنع أسوي روب الحين، لكن مشكلة المرة الأخيرة أنا سويت اشتريت 3 كيلو لا والله أخوي جاب لي الله يهديه 6 كيلو من الحليب البقر سويت سبحان الله تعبت عليهم كنت متساعة ونص وأنا أشتغل سبحان الله ما استوعب هذا متوهق فيه الآن 3 أسابيع إيش؟ إيه ما مسك ما اشتغل هذا يلا شو صار؟ المشكلة إني أنا سبب أول ما بدأت كنت جيد، المرة الثانية أقل جودة، الآن صار سيء. والناس يتطورون أفضل أنا إلى الأسوأ ما أدري شو صار. إيه والله عشان ما تصل بينا. كنا بالولد التبيس الحين. إيش؟ كنا بالولد قص التبيس. وهذا رزق سعيد الله ما شيء. وقد تساوي قطعة في السنة. ننتظر. نسمع ونشوف. أفضل الشيخ ما تسوي زي الأثر السلف ما بين سفره ومضغه 50 آية. أي يوفر الوقت يشتغل على طول. هذا لعله صرفنا عنه. لحديث أبي سعيد الخدري كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط أو صاع مجموع. يعني مجموع صح. مجموع من ذلك أي من الخمسة المذكورة. نص أحمد على إجزاء صاع من أجناس لأن كل منها يجوز منفردا فكذا مع غيره لتقارب مقصودها أو اتحاده ويحتاط في ثقيل كثمر إذا أخرجه وزنا ليسقط الفرض بيقين ومن أخرج فوق صاع فأجره أكثر. وقوله ويحتاط في ثقيل هذا الإشكال في قولهم ويحتاط في ثقيل هذه لا بد تفسر لأن أنا أقرر أصلا أنه لا بد تخرج إيش حجم قوله محتاط في ثقيل هذه تحتمل أنه يجوز إخراج وزن لكن قلت بوزن البر خطأ بوزن البر لكن تزيد أو بوزن التمر ها؟ لا في احتمال هذا الاحتمالين قول بوزن حجم التمر أي أحسنت من أذكر احتمال، أنا أذكر ذكرت هذا الاحتمال في كتابي، أنا مسجل هذا الاحتمال اللي ذكرته فقط، أنه يأتي بصاع من على البر الرزين ويضع فيه تمر ويخرج مثل وزن هذا التمر. بس قوله ما يحتاط، كيف يحتاط؟ إذا عرفت أن هذا التمر كيلوين ونص يملأ صاع البر، ليه تحتاط؟ خلاص مع مشيخ الاحتمالات هذا كلام قوتي. لا لا، من عندي هذا تفسير من عندي. نعم. وقوله كتابي في شرح منتهى من زمان قيدة، لكن يعني في كلام للمغني يؤيد صراحة هذا. نعم أكمل. قلتم وقوله احتاطه في ثقيل كتمر إذا أخرجه وزنا يسقط الفرض بيقين، يحتمل أمرين: الأول أنه يجوز إخراج الفطرة من غير البر من مكيل ثقيل كالتمر بوزن صاع البر، بوزن صاع البر، فينظر كم صاع، كم صاع البر، ووزنه كما تقدم 2040 جرام أي كيلوين وأربعين جراما، فيخرج مثل وزنه من غير البر، لكن يزيد في المخرج الثقيل احتياطا وجوبا حتى يبلغ صاع البر كيلا. وجوبا هذا فيه خلاف، هذه منهم من قال صاع المغني يقول استحبابا، وعثمان نجدي يقول وجوبا. طب الوجوب ما تيجي يا شيخ مع الاستحباب؟ الاحتياط ما تيجي مع الاستحباب؟ هو الغالب في الاحتياط الوجوب. نعم. أي أن يزيد فيه على كيلوين وأربعين جرام بحيث لو وضع فيه صاع البر فإنه يملأه. قال النجدي قوله ويحتاط في ثقيل لعله وجوبا، أيضا متردد فيه النجدي، لعله وجوبا كتمر أخرجه وزنا. نعم. كتمر أخرجه وزنا. ويؤيد هذا الاحتمال قوله في المغني في زكاة الفطر: وإذا كان الصاع خمسة أرطال وثلثا، نعم، من البر والعدس وهما من أثقل الحبوب، فما عداهما من أجناس الفطرة أخف منهما. فإذا فيه ترى انتبهوا فيه في إزعاج هنا، وأعتبر من أثقل الحبوب، قال وهما من أثقل الحبوب، هو الوسط اللي تقدم اللي ثقيل التمر، وبعد قال كتمر وأرز، وهنا جعل البر والعدس أثقل الحبوب. عموما نحن كما تقدم أنهما من متوسطات. نعم. بس أحيانا شوف يكون العدس لا يختلف لعل من بلد لبلد أحسن. نعم. يمكن واقعنا الآن شكل العدس أثقل من الأرز. العدس بيجينا نحن عن الوزن. نعم. وهما من أثقل، وهم من أثقل الحبوب، فما عداها من أجناس الفطرة أخف منهما، فإذا أخرج منها خمسة أرطال وثلثا، فما عداه من أجناس الفطرة أخف منهما يدخل فيه التمر، مع أن احنا ذكرنا أن التمر من الثقيلات. أكل لا يعول، بس ذكر كلام الشيخ مستقدم أن كثير من التمر أخف وزنا من البر. طبعا كثير من التمر إذا كان ناشف، إذا كان ناشف التمر أول ما يصرم مليان ماي، فإذا وضع عشرة أيام أسبوع يقل وزنه، يقل وزنه، ينشف، يجف. في ذاك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب التمر فقال ينقص الرطب إذا جف، قالوا نعم، قال فلا إذن. وإلا يذكر الرطب ولا التمر؟ ها؟ الرطب مليان ماء، الرطب مليء بالماء، التمر يقل الماء فيه. نعم. فإذا أخرج وإذا كان صاعٌ، فإذا أخرج منها خمسة أرطال وثلثا فهي أكثر من صاعٌ. وكلامه هنا في الحبوب الخفيفة كالشعير والذرة، فإنها إذا أخرجها بوزن صاع البر الذي هو يقول فما عداه، مش يقول صاع المغني، وإذا كان الصاع خمسة أرطال وثلثا من البر والعدس وهو من أثقل الحبوب، فما عداه من أجناس الفطرة أخف منهما. الخفيف اللي أخف من البر، الصاع منه لن يبلغ إيش؟ لن يبلغ خمسة أرطال وثلث. فالخفيف الشعير مثلا، الشعير لو وضعنا في الصاع سيكون وزنه كيلو مثلا وتسعمية كيلو. فالغالب أن الحبوب الخفيفة الغالب أنها إذا قلت له طلع كيلوين وأربعين سيجزئ يقينا، لأن بل سيكون زيادة. الإشكال في الثقيل، الإشكال في الثقيل. فعندنا حبوب ثقيلة هذا الأحوط أنه يطلع نفس الوزن ويزيد، حبوب مساوية واضح، حبوب خفيفة هذا يطلع نفس الوزن، وهو قد زاد في الحقيقة على كيلوين وأربعين جرام. نعم. إذا يكون الأفضل شيخ الإخراج المخرج يكون الزبيب. لا عاد ما تعرف التفصيل عندهم عاد. هم عندهم البور البور. لا لا. الظهر. تمر. إنه قوت وحلاوة. بعدين. ثقيل. وبعدين قالوا أنفع ثلاث تقسيمات من المشكلة التمر ثقيل. ثقيل التمر. هم الحين يقولون إن كثيرة من أنواع التمر خفيف. نعم. وكلامنا. عبارة أكثر. نعم. أكثر أكثر أكثر أنواع التمر. أكثر التمر أخف من الحنطة. من الحنطة. من الحنطة إيه نتكلم عن الحنطة فقط. وأيضا تقدم قبل إن الثقيلات تمر ورز قال. ما؟ إذا قال الحنطة تسوي الذرة والعدس. لا الذرة خفيفة. تسوي العدس. نعم. وكلامه هنا في الحبوب الخفيفة كالشعير والذرة فإنها إذا أخرجها بوزن صاع البر الذي هو إذا الحبوب الخفيفة إذا أخرجها بوزن صاع البر فإنه أخرج الواجبة وزيادة وزيادة فإنها ستملأ فإنها ستملأ حجم الصاع بل قد تزيد عليه بخلاف الثقيل كالتمر فإنه إذا أخرجها بوزن صاع البر الذي هو 2040 جرام فإنها قد لا تملأ فإنها قد هذا للاحتياط قد لا تملأ قد لا تملأ هي الثقيل الغالب ما يملأ ثقيل لا يملأ إذا وضعت الثقيل في حجم الصاع كيلوين واربعين لن يملأ الصاع كله لن يملأ الصاع كله نعم فإنها قد لا تملأ حجم الصاع لذا يزيد على الوزن شيئا حتى يتيقن أنه لو وضعه في صاع البر ملأه قال في الشرح الكبير قال شيخنا والأولى لمن أخرج من الثقيل بالوزن أن يحتاط فيزيد شيئا يعلم به أنه قد بلغ صاع والشيخ عثمان يقول وجوبا لعله وجوبا فالمغني يقول الأولى والنجدي يقول لعله وجوبا الشرح الكبير ابن أبي عمر قال شيخنا يعني المغني مخر هذا سنو لا وجود الثقيل الثقيل الثقيل الثقيل بيوصل وزن ايش البر اذا وضعته في الصاع قد لا يملأ وزن البر بيوصل لكن اذا وضعته في الحجم لن يملأ الحجم المطلوب شرعا في الضابط فالضابط ان المزكي اذا اخرج بوزن صاع البر الذي نعم إيه قال يصل الفرض بيقين هذا يؤيد الوجوب صراحة يسقط الفرض بيقين هذا يؤيد ما ذكر الشيخ عثمان طب كيف يعني يحتاط يزيد وهذه الزيادة تجعل لا إذا أنت إذا كان يعني كيلوين وأربعين تتخليها مثلا كيلوين ونص هذا يقين الناس تملأ تملأ زيادة كثيرة المهم أنك لابد تصل حد تعلم أننا لو وضعناه في الصاع لملأه فالضابط أن المزكي إن أخرج بوزن صاع البر الذي هو 2040 جرام فلا يخلو الأول إن كان أخف من البر الخفيف لا إشكال فيه لأنه الغالب أنه إذا أخرج بنفس الوزن سيملأ الصاع وزيادة إن كان أخف من البر كالشعير والذرة أو مثل وزن البر كالعدس فيجيئه أن يخرج بمثل هذا الوزن الثاني وإن كان أثقل من البر كالتمر والأرز فإنه يجوز أن يخرج بمثل هذا الوزن 2040 جرام لكنه يجب كما تقدم عن النجدي وظاهر المغني الاستحباب نعم أن يزيد شيئا بحيث يتيقن أنه لو وضع في حجم صاع البر فإنه يملأه لأن العبرة بلوغه صاعا كيلا لا وزنا والله أعلم لكن قد يشكل على هذا الاحتمال ما ذكره في الإقناع وشرحه في زكاة الفطر ولا عبرة بوزن تمر وغيره مما يخرج سوى البر لأن الصاع مكين لا صنجة كما وهذا قد يقال عن لا عبرة بوزن تمر وغيره هذا في تحديد إيش الصاع نفسه تحديد الصاع العبرة فيها بوزن إيش البر لا تمر ولا غيره تحديد حجم الصاع يعتبر بوزن إيش البر نعم لأن الصاع لأن الصاع مكيل لا صنجة كما تقدم، فإذا بلغ المخرج من غير البر صاعا بالبر بأن اتخذ ما يسع صاعا من جيد البر وأخرج به من غيره صاعا أجزاه، فقوله فإذا بلغ المخرج من غير البر صاعا بالبر بأن اتخذ إلى آخره يدل على أن الإخراج من غير البر إنما هو بصاع البر لا وليس بوزن المخرج، وهذا ما قررته سابقا، لكن ما ذكرته في الضابط وجيه وأسهل للناس. فإذا قيل لهم وزن زكاة الفطر هو 2040 جرام سهل عليهم يسهل عليهم الإخراج، ونقول لهم زيدوا على هذا الوزن احتياطا والله أعلم. زيدوا على هذا الوزن احتياطا في إيش؟ في الثقيل. في الثقيل من الحبوب الثمار. نعم. هذا أنا كلمت عبد حمزة قلت لنا جيب لنا شنو الثقيل من الحبوب. وزن هي كلها على حسب الثقيل. مثلا يكون نوع مستقيم مثلا عدس، مزرعة ثانية لا سقيم مختلف يكون عدس أخف. صحيح. والله يمكن، أنا أذكر إني جاني تمر وخليته برا يوم يومين بس سبحان الله جف كله صار جاف مرة صار خفيف سبحان الله. أنا لما جبته كان في الباب إحنا الأصناف الخمسة بس. الأصناف الخمسة بس يعني. اللي هو التمر والزبيب والأقط والبر. صحيح. طيب أكمل. حتى الأنواع تختلف. إيش؟ صح. الأنواع. والله في إيه، أنا شفت مرة تمر كبير، أنا آخر مرة في مدينة جو تمر. إيه والله مش سهل. أحمر جاي. زي محامي شوي. إيه. على البرني. ها؟ على البرني. برني هو؟ إيه والله أنا قلت له ليس من أرضي. قومي. ايش؟ لا يجي طويل. لا طويل ومتين شوي. اجل نوع طويل ومتين. نعم. مليان. نعم. لحم. صحيح. والطعام اللي داخل صغيرة جدا. صحيح. هذا برني ده؟ نعم برني. مثل حلوة السكاكة. مثل حلوة السكاكة نفس كده. عجيب. يسمونه حلوة؟ ايه. تمرة. تبين السعودية مليانة أنواع من التمر. في نوع عندنا يا شيخ. في نوع عندنا نسميه خشب إيش تأكل بيت خبي من التسجيل مش نعم في نوع عندنا كبير كذا نسميه خشب يعني تمر يعني بس لين لا أي لا تطول تأكل واحدة تقعد تجلس خمس دقائق تأكل واحدة سمك لهم في بعد الصقعي يا شيخ الصقعي أنا أشتري من عندي الآن كرتين مثلا بجيب لكم إن شاء الله يوم الأيام جمع إن شاء الله الحبات يا شيخ ها لا الصقع لأنه أقل سكريات هي سكرة بسيطة يعني مرضى السكر غالبا يأكلون نعم. وأنا بالنسبة لي أحتاط وأخرج كيلوين وربع أو كيلوين ونصف في كل فطرة. الاحتمال الثاني في قول المنتهى وشرحه وأحتاط في سخين كتمر. الاحتمال الثاني معنى ما تقدم نعم. وأحتاط في سخين كتمر إذا أخرجه وزنا ليسقط الفرض بيقين يحتمل أنه يضع من التمر في صاع. أريد شيخ أحمد هذا الاحتمال الثاني في صاع البر ثم يزنه فيخرج على وزنه ويجب عليه أن يحتاط إذا أخرج التمر بوزن صاعه الذي وزنه فيزيد ما يتيقن أنه يملأ صاع البر فإذا كان وزن التمر في صاع البر كيلوين وربعا مثلا فيجعله أكثر كيلوين وربعا نعم فيجعله أكثر من الربع احتياطا حتى يتيقن أنه لو وضع في صاع البر فإنه يملأه والله أعلم. فالقاعدة أن الإخراج في الزكاة والكفارات وغيرها يكون بالكيل لا بالوزن، ويدخل فيه قدر إطعام المسكين في الكفارات ككفارة الوطء في رمضان وقضاء رمضان وكفارة الظهار واليمين والنذر وغيرها في كل الفقه مد من البر أو نصف صاع من غيره. الآن سبتكون إن شخص الزكوات والكفارات فعلا أن الإخراج في الزكوات والكفارات مجموعة شو مثلا؟ كلها الزكاة والكفارات يعني أقصد الآن سبت تكون مجموعة الزكوات أي الزكوات أنسب لكن تمشي كذا الألف ولام بس للعموم. تجي الزكاة تجي للعموم الزكاة باب إخراج الزكاة والمد يساوي رطلا وثلثا وهو 510 جرامات وبالحجم 607 ونصف مليمتر لتر ملي لتر ملي لتر أو صفر فاصلة 60-75 لترا ونصف الصاع يساوي رطلين وثلثين وهو 1020 جرام، وبالحجم 1215 ملي لتر. بس هكذا تكتب في الكتب وغير عربي ما حد يكتبها لترا كذا ملي لتر. ظهر مبنية على المبنية، ها مبنية الحكاية كلمة عجيبية مبنية على السكون مش مضاف صارت لتر. ها بس كل الكتب يكتبوا ملي لتر. اي بس مضاف اصلا ما ينتج ملي لتر، لتر تصير مضاف اليه. لا اذا قلت لتر تصير تمييز او لا ملي لتر لتر تمييز تمييز تمييز لا ما ما حد يكتبها مصورة والله تعالى. شيخ على ذلك الكفارات اللي تقود وزن كفارات اليمين مثلا هل تزن 100 ريال مثلا يكون؟ إيه هم يأخذوا 100 ويطلعون 10 مساكين هذا كافية من ناحية؟ إيه لا تكفي ما تغيرت مع تغير الأسعار. ها؟ معتبر تغيرت مع تغير الأسعار؟ ما تغير لأن لو سيخرج الرز، الرز الآن كيس 10 كيلو فيها 10 كيلو فيها تقريبا 10 مساكين، والرز أعلى شيء 80 مثلا، فإذا زادوا كيلو 20 جرام يجزي. شيخنا بالنسبة لكلمة ثلثا، نعم هل يقال أن ما دام أن ما في مليون في أربعة ثلثان خلاص واضح أن ثلثا تنوين لفوق؟ بس التنوين ما نحتاج إليه إذا كان ما دام أن النون مش موجودة. لو كانت موجودة وفي النون ما في، يعني لو كانت صد بها ثلثان يضاف النون وثلثان وثلثاء. لا بس بتكمل انت شلون تنطق هذه تكمل وثلثاء عراقيه عراقيه شلون وثلثاء عراقيه شلون ما تجي وثلثا عراقيه ما في اشكال ما في اشكال في اضافه التنوين، لكن اقصد ما يحتاج ضروره للتنوين ما دام ان النون مش موجوده. جميل، يعني انها محذوفه يعني الامر فيها واسع. في لغه ايضا لغه طبيعه على طول يقصدون رسم المضمون. اي ممتاز جميل. زي بيتعب يعني معرفه المفعول. ها؟ متعب معرفه المفعول ولا شيء. ساعدني مع الاجانب. طريقه لغه الاهل. طريقه في اللغه بقى. يعني يعرفون المصحف هذا شيخ الإشكال ممكن لما يكون مضاف. إيش؟ ثلثا رطلين. هذا يمكن يشتبه لما يكون مضاف. لكن في حال عدم الإضافة ما في إشكال يعني في عدم. لا إذا أضفتها تمسح التنوين وتساوي خمسة رطال وثلثا رطل تمسح التنوين، لكن إذا ما أضفتها إيش إشكال في رطل؟ الشيخ يقصد اشتباه يعني. اشتباه في المثلث المضاف. مثل مرابطه برجلا رجلا خير أو طالبي علم طالبي علم جاء طالبا علم إيش فيها؟ مثل المضارون طالبا علم جاء طالبا علم إيش فيها؟ الألف تقام هذه وظيفات ما تحب تنوي ما حد يحب تنوي احنا ما مرت علي انها تضاف الى ما بعدها. التنوين يحذف الاضافه ما نحترز في وضع على التنوين الا ما في اشكال ما في لابسه انا مش مضاف. اي لا هو بس حركه يعني زي عادي يعني بس اشوف كثير من الطابعين يحرص عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. فاليوم نبدأ بقراءة هذه الرسالة المباركة وهي حلية طالب العلم، والشيخ كتبها كما ذكر في عام 1408. و هذه الحلية فيها بركة بالحقيقة، ومن يعني حسناتها صراحة

فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد وفي مواد الدراسة. في الحقيقة تأخرنا صراحة، وأنا أنصح يعني إذا كان الإنسان عنده فرصة يأخذ الشرح ويقرأ شرح الشيخ نفيس جدا. أنا أذكر أني سمعناه ما يعني الآن طبع وفرغ ظهر مؤسسة الشيخ. مؤسسة الشيخ في فواتح دروس المساجد في وفي مواد الدراسة النظامية، وأرجو أن يكون هذا التخييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلك به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم وأدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرة علمه وهكذا في مراحل حياته. فإليك حلية تحوي مجموعة آداب آداب نواقضها مجموعة آفات، فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته فمقل ومستكثر. وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم. ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف، ومنها ما يختص به طالب العلم، ومنها ما يدرك بضرورة الشرع، ومنها ما يعرف بالطبع ويدل عليه عموم الشرع من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق. ولم أعني الاستيفاء لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال قاصدا الدلالة على المهمات. فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرته وهذا المجمل ففصلته، ومن أخذ بها انتفع ونفع، وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة يهتدى بهم جمعنا الله بهم في جنته آمين. الفصل الأول آداب الطالب في نفسه. العلم عبادة، أصل الأصول في هذه الحلية، بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء العلم صلاة السر وعبادة القلب، وعليه فإن شرط العبادة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى لقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الآية. وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات. والله مصيب العلم الشرعي مصيب، إما إخلاص ورفع درجات وإلا سبحان الله دركات خطيرة سبحان الله. يعني بخلاف علم الطب مثلا، علم الهندسة، علم الطيران، لو فعلها للدنيا مثلا لا خطورة، لكن العلم الشرعي خطير. نعم هذا شيخ كلام الإربيري، وإذا لم يفتك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلته. والله فعلا جهلك أفضل من التعلم للرياء وعدم الناس بالباطل وتحمل. حسنت، هذا قد يعني يلفت الانتباه إلى بعضهم يتعلم وعنده إخلاص، لكن الإشكال ما عنده بذل جهد في الطلب، فيفتي الناس بجهله ويخلط الحابل بالنابل ويظن أنه مع إخلاصه أنه قد ينجو. لا، لن ينجو. الشيخ الحكيم الخضير له كلام الشيخ من الأساليب الأكاديمية ما تصلح لأساتذة الشريعة، يعني من الأساليب الأكاديمية السيرة الذاتية والتعريف من النفس اي ما تدخل لا لابد دي قد تصلح لدكاترة المواد الاخرى، بس حق الشريعة ما يجوز. صحيح. ينظر الى تاريخ الانسان وعمله والدورات التي حضرها والكتب التي قرأها وتعلمها ودرسها عند مشايخ، اما السيرة الذاتية مع اني والله اضطرت في بعض المواضع او في بعض لاني اكتب سيرة، لكن مكره أن أخاكل بعض، لكن الحمد لله اختفت ليست موجودة. في بعض المواقع لما أرادنا فتحها قالوا لابد سيرة ذاتية. الله مستعان، ما في أصلا سيرة. تنظر للشيخ منصور ما في. لا شيخ بلا مثل اللي يحط في آخر الكتاب. إيه. هذا المقصود. في كل محفل كل. يكتب المؤتمرات. كتبت لي حاجة. لا إشكال. بالنسبة للشيخ القوي مكره أخاك، هذا الشيخ على الطنطاوي يؤكد خطأ أخاك، يقول أخوك. إيش يقول شيخ؟ مكره أخوك. إيه. الإعرابي يعني. المثل هذا شيخ إضافة حرف الدال والله الدال إذا كانت بقصد الدعوة إلى الله عز وجل، بعضهم كما لا يخفاكم أنه لا يقبل إلا إذا كان يعني دكتوراً أو استشاراً أو أستاذاً يعني، فإذا كان قصد منها يعني هذا الأمر فالأمر فيه واسع، لكن أهم شيء تخلص فيه النية يعني. تخلص فيه النية، كل ما يكتب الإنسان من حرف لابد يخلص فيه النية. أمور خطيرة والله، أمور خطيرة. نعم، إظهار السيرة الذاتية بهذا القصد يعني. قصد إيش يعني؟ قصد يعني إنه قبول. أحسن أحسن صحيح. والآن مثل ما ذكرت أحسنت، والله هذا ملحظ جيد. يعني بعض الناس لابد يظهر، يعني الأفضل أن أقول في الإظهار أنك ترى من يوثق فيه من أهل العلم فيتكلمون عنك ويثنون عليك مثلا ويحثون الناس على الدلالة عليك. أنا الفترة الأخيرة طبعا صرت أتحرص كثير من المشايخ يرسل لي كتاب، قناة فلان، يوتيوب. الآن قمت أتحرص، لا بد تعرف من هو فلان. يعني كثير منهم نشرنا له، نشرت له، ما أقول نشرنا له، نشرت له، فتبين بعدين بعد سنوات أنه يعني والحي لا تؤمن عليه، حي لا تؤمن عليه. بعضهم يظن إذا نشر له فلان أو فلان أنه أيوة أنه خلاص وصل المنزلة لا لا، ترى نشرناك، نشرت لك يعني مقطع فائدة أو مسألة بحثت، لا يعني أنك يعني. بعضهم بعض الطلاب يستغل هذا أن فلان نشر له أو ذكره أو مدحه فيظن أنه، وهذه مصيبة. أنا رأيت خاصة في المتأخرين، طلاب العلم المتأخرين، والله ينبغي الحذر صراحة، يعني تحفظي على هذا الكلام، ينبغي الحذر. كثير منهم حتى أن حصل مشاكل وبعضهم يخرج الجوال يقول شوف كان يسميني شيخ، كان يسميني يا شيخنا أو يا شيخي. مصيبة قلنا لك مثلا شيخ يعني نحمسك شجعك، ما هي عندك صوت صيح شيخ صدق ما بعرف ها يعني تبني أقول يعني. لكن الطالب أيضا ينبغي أن يحذر من هذا التفخيم، لأن بعض المشايخ يفخر الشيخ الفلان وتو يحضر ماجستير باحث الشيخ العظيم الجليل. هذا أيضا أنت لا تلقي بهذه الأشياء بالك أبدا، ما يعني لا نقول كما قال السلف تجعل المادح والذام واحدا، هذا ما نقدر عليه، ضعيف الإيمان صراحة. هذا مفروض يكون الذي يمدحك ويذمك واحد، مسافتك واحدة من الاثنين. إحنا هذه إحنا ضعيفين فيها صراحة، اللي بيذم بيتكبر هذه صراحة. لكن نقول يعني لا تجعل هذا الذي يمدحك ترفرف بنفسك، وأيضا هذا الذي يذمك لا تجعل نفسك أيضا في الحضيض. رحم الله مران عرفه قدر نفسه. قال رحمه الله: فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات، ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء شرك أو رياء إخلاص، ومثل التسميع بأن يقول مسمعا علمت وحفظت. وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب، كحب الظهور والتفوق على الأقران. حب الظهور أنا أيضا شوف كثرة حب الظهور له، يعني يعلم يقرأ لكتاب كتابين عشر كتب لله، يلا فوائد من كتاب فلان، قواعد ضوابط من الوضع. العلم ليس هكذا يعني. بعدين ليه احنا نقرأ حتى ننشر؟ لا تقرأ حتى تنشر، اقرأ وانشر المفيد، لكن اقرأ أكثر لنفسك، تبني نفسك، ويكون نشرك. وأنا دائما أقول قاعدة عند طالب العلم أنه يأخذ أكثر مما يعطي. إذا كنت مدرس عندك 5-4 دروس في الأسبوع، مفروض تأخذ وتعمل لنفسك 10 دروس تدرس. هذه قاعدة، أنك تعطي أقل مما تأخذ، اللي تأخذ أكثر. حتى مسألة النشر شيخ، الناس يحب أنك يعني تقول أن نقلت عن هذا الكلام عن فلان، مع أن هذا الكلام أصلا لشخص آخر. صحيح. يعني واحد نشر الكلام مثلا في المغني لابن قدامة، فتقول أنك أخذت عن قناة فلان أو من فلان، والكلام أصلا ليس لك، هو في المغني. أي كنا من كتب متقدمين. صحيح.